قال المصنف رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة أقوال. أيضا هذه مسألة لها ارتباط بالأخرى. نحن تكلمنا وتكلم المؤلف قبل قليل عما يتعلق بأنواع الحيوان، هل هي صنف واحد أو هي أصناف كثيرة متعددة أو أنها تجتمع تحت أنواع ثلاثة فقط، هذا مضى. الآن هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟ كذا العبارة. قال: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة أقوال. في بيان بيع الحيوان الحي بالميت، هو المقصود هنا المأكول، وهذا سيسير معنا. ليس المراد هنا الحيوان الحي بالميت الذي مات حتف أنفه، فإن هذا كما هو معلوم لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وإنما أحلت ميتتان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودمان. إذن المراد هنا بالميتة هي التي ذبحت موازنة بالحية، وليس المراد بالميتة هنا التي ماتت حتف أنفها، وإنما المراد بها التي ذبحت شرعا، بمعنى فريت أوداجها وقطعت عروقها، الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل عدا السن والظفر. إذن هذا هو المراد. قال: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان الحي بالميت على ثلاثة أقوال. يعني المراد بيع الحيوان الحي الذي يسير على أربع، بماذا؟ بلحم حيوان قد ذبح. هذا هو، يعني هل تبيع اللحم بالحيوان أو لا؟ لا شك أن أصل هذا اللحم هو الحيوان، لكن اختلف الآن، هذا حيوان يسير يمشي على يديه ورجليه، في تدب فيه الحياة، فيه الصوف وفيه الشعر وفيه العظم وفيه أشياء كثيرة، وهذا أصبح الآن زال عنه الدم وزال عنه الجلد وزال عنه الصوف، وأيضا بعضهم يشترط أيضا أن تزال منه العظام، والصحيح أن ذلك ليس شرطا. قال: على ثلاثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق، وهو قول الشافعي والليث، وأيضا وأحمد في رواية لا يجوز بإطلاق، وقول إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز ذلك في المتفقة، أعني الربوية، لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل، وذلك في التي المقصود منها الأكل، وهو قول مالك رحمه الله. إذن القول الأول هو قول الإمامين الشافعي وأحمد لا يجوز مطلقا، ومالك كما ترون سار على هذه القاعدة ومذهب المالكية، أمر الانتفاع اعتبروه مقياسا، فاعتبروا مسألة الانتفاع قائمة. قال: وهو قول مالك، فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل. انظروا، شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل، لكن لو ما أريدت للأكل لا يجوز، عندهم يجوز. ولذلك سترون أيضا بعد قليل أنه سيذكر أيضا عند المالكية شاة تراد للأكل بشاة تراد للأكل وهما حيتان، هل يجوز؟ اتحدت المنافع. لكن لو كانت شاة تراد للأكل وأخرى تراد للحلب، أو ناقة تراد للركوب وأخرى تراد للحلف، فإنها تجوز، لأن اختلفت المنافع. قال: وذلك عنده في الحيوان المأكول، حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما. رأيتم هذا هو جاء به، حتى إنه، أي الإمام مالك أو المالكية، لا يجيزون بيع الحيوان بالحيوان إذا كان المقصود منه الأكل. إنسان يقول خذ هذه الشاة وأعطني هذه الشاة، وكل منهما يريد أن يأكلها، هذا أعجبته هذه وهذا أعجبته هذه، فتبادل، يعني باع هذه مقابل هذه، وكل منهما يريد الأكل، عند مالك لا يجوز. في هذه الرواية. لماذا؟ لاتحاد المنافع. لكن لو أعطى هذه الشاة وقال هذه حلوب خذها احلبها، وهذا أخذ لأنها أكثر لحما ليأكلها، اختلفت المنافع إذا جائر. باب الربا أيها الإخوة هو باب دقيق ليس بسهل، فلكن لعلنا إن شاء الله مع تكرر الأمور وتعددها يزول ذلك الإشكال إن شاء الله. قال: حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما، فهي عنده من هذا الباب، أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة. من جهة الربا والمزابنة. الربا عرفتموه أصله الزيادة، أما أصله في الربا إنما هو الزيادة، وأمثلته كثيرة ومر بنا ذلك. ما هي المزابنة؟ المزابنة هو أن تبيع مثلا رطبا بتمر. الرطب يختلف عن التمر، الرطب هو الأصل، والتمر إنما هو مر عليه وقت فصار تمرا، الرطب بعد أن يمر عليه وقت يصير تمرا. إذن هل يجوز بيع الرطب بالتمر أو لا؟ هذه بالنسبة للمزابنة لا يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منها بيع العرية. لماذا استثنيت؟ هذا مما يدل أيها الإخوة على أن هذه الشريعة قامت على ما فيه مصلحة الناس، وكثيرا ما كررت لكم وقلت لكم إن هذه الشريعة تقوم على قواعد، على أسس عظيمة، منها العدل، ومنها أيضا مراعاة مصالح الناس. فليس كل الناس لديه المال ولا لديه القدرة إذا رأى الرطب يتدلى ماذا من عذاق النخل. لذلك نجد أن هذه الشريعة يسرت له وخففت له ووضعت له شروطا ليأخذ ما يحتاج إليه، فرخصت له في العرية أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وهو خرص كما تعلمون، إذن هنا ليس هناك كيل، لكن حددوه بدون 5 أوسق، وألا يكون عند الإنسان مال، وأن يكون أيضا بحاجة إلى ذلك. وضعوا شروطا 5 سنأتي إليها وتفصيلا إن شاء الله في محلها. إذن المزابنة أيضا نهي عنها لأنها نوع من الربا، ولذلك المؤلف قال الربا والمزابنة. والمزابنة لماذا نهي عنها؟ لأن فيها غبن، والإسلام يمنع من الغبن، لأن الغبن فيه ماذا؟ غلب أحد الخصمين للآخر، والإسلام لا يرضى بذلك، لا يرضى بالغش ولا بالغبن ولا بالغرر ولا بالجهالة ولا بالتدليس ولا أيضا بالنجش، أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها لتنفع صاحبها، لا، ولا أن تتلقى الجلب. ذلك المزارعين الذين بذلوا جهودهم وعاشوا طيلة عامهم يحفرون يبذرون يزرعون، ثم بعد ذلك يحصدون ويصفون، ثم تأتي تقف لهم في معترض الطريق فتشتري منهم بثمن رخيص ثم تذهب فتبيع على الناس. الإسلام ما ترك أمرا من الأمور التي فيها خير إلا وأرشدنا ونبهنا إليها، ولا أمرا من الأمور التي تضرنا في أمر ديننا أو دنيانا إلا وحذرنا منها وأرشدنا إلى ما يعوضنا عنها، وهو بلا شك خير لنا. قال: وقول ثالث إنه يجوز مطلقا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقول ثالث إنه يجوز مطلقا، يعني أن تبيع اللحم بالحيوان. لماذا أجاز الحنفية ذلك؟ قالوا: لأنك تبيع ربويا بغير ربوي، أصبح الآن أحدهما ربوي والآخر غير ربوي، إذن الربا لم يتحقق في الصنفين، فلما لم يتحقق في الصنفين جاز. كما أن لك أن تشتري هذا اللحم بالدينار أو بالدرهم أو بالريال، إذن جاز لك أن تشتري هذا المال اللي كنا نقول عنه ربوي بالدراهم، إذا رخص لك فيه، فأحدهما ربوي والآخر ليس ربويا فلك أن تفعل. هذه وجهة الحنفية. نعم. وقول ثالث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. فكل أمر لا تطمئن إليه النفوس ولا ترتاح إليه فعلى الإنسان أن يتجنبه، لكن لو احتاج إلى ذلك، اضطر إليه، أو كانت الحاجة شديدة، فلا مانع ما دام أنه يجد من قال به. وقول ثالث: إنه يجوز مطلقا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. معارضة الأصول، هو الآن يريد أن يربط بين الأصول المعروفة في أبواب ماذا؟ البيوع. فأنتم تعلمون الأصول أنه لا يجوز الربا، ومن الأصول المعروفة العلم بالتساوي كالعلم ماذا؟ بالتفاضل. العلم بالتساوي كالعلم، أو العلم بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. هذه قاعدة يضعها الفقهاء. وهناك أيضا الغبن، أيضا الغبن هنا من الأصول الممنوعة في الشريعة الإسلامية في أحكام البيوع. وهناك أيضا الغرر، لا يجوز لك أن تغرر، لا يجوز لك أن تغرر بأخيك المسلم. ولذلك في قصة القلادة التي بيعت باثني عشر درهما أو تسعة، الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر بفصلها، فلما فصلت وجد أن ما فيها من الذهب أكثر مما في الاثني عشر دينارا. قال: وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. تعلمون بأن سعيد بن المسيب والحسن البصري وهما من كبار التابعين لهما مراسيل، والمراسيل ما هو المرسل؟ هو الذي لا يذكر فيه اسم الصحابي. فسعيد بن المسيب تابعي وليس صحابيا، فهو لما يروى عنه حديث بسند ثم يقف عنده فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك رسول الله ولم يولد حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعتبر مرسل. وأيضا أشكل على بعض الأخوة ما سأل عنه البارحة من التدريس، أنا أجبت إجابة يعني مجملة، ولكنني أعيد له، لأن المقصود أيها الأخوة بالتدريس، التدليس يأتي في الحديث ويأتي عندنا أيضا في الفقه، لأن المقصود بالتدليس أصلا هو إخفاء العيب وستره بحيث يغش الإنسان فيه. كذلك أيضا التدليس في الحديث يقسمونه إلى قسمين، لأنه أحيانا يكون تدليسا في الإسناد وأحيانا يكون تدليسا في الشيوخ. فما هو التدليس في الإسناد؟ يعني أن يروي راو عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، هو يسمع من هذا الشيخ ويروي عنه، لكن يروي عنه حديثا لم يسمعه منه، يعني يروي حديثا لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر، ثم يأتي بعبارات مجملة كأن يقول عن، فيوقع ماذا؟ السامع، هل رواه عن هذا أو رواه عن غيره. هذا هو التدليس أي التغطية. والنوع الآخر الذي يكون في الشيوخ، يعني هو يسمع روى عن هذا الشيخ وسمع منه، يعني روى عنه هذا الحديث وسمع منه، لكنه يأتي ببعض الصفات أو النسبة أو الاسم الذي يشكك هل المراد هو هذا الشيخ لا، وقصده عمدا أن يدلس في ذلك نرى أن يغطي. هذا هو ماذا؟ التدليس. نعم. قال: وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله. إذن هذا مرسل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابة لم يذكر فيه، فلا يمكن أن يعطى حكم الحديث ماذا؟ المتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم يعتبرون أن مراسيل الحسن وسعيد إنما هي في بعض أمورها معتبرة، وهذا منها. وأنتم تعلمون بأن الإمام مالك من أشد العلماء نقدا للحديث، وقد رواه في موطئه واحتج به. وذلك أن مالك رحمه الله روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. أما لو ذكر صحابيا لبقي حديثا مرفوعا، لأن هذا المرسل صحيح، وقد أخرجه أيضا أبو داود في مراسيل، لأن أبا داود الإمام المعروف السجستاني صاحب السنن له المراسيل أيضا أخرجه فيه، وأخرجه أيضا غير الإمام مالك في موطئ، لكنهم كلهم التقوا على أنه مرسل، وله روايات أخرى ضعيفة، لكن أقواها هذه التي أخرجها الإمام مالك في موطئه، والتي جاء بها المؤلف وتكلم عنها العلماء، وممن تكلم فيها الحافظ ابن عبد البر الإمام المعروف. قال: فمن لم تنقض عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيع التي توجب التحريم قال به. لم تنقض عنده، لم تظهر عنده. أنتم تعلمون هناك الإخوة الذين درسوا ماذا القياس يعرفون ما يعرف بالقوادح، وهي من أكثر أصول الفقه أيضا عمقا وصعوبة، القوادح، وهي مسائل ترد على ماذا؟ على القياس، مسائل وردت على القياس، ولذلك تجد فيها دقة وصعوبة تحتاج إلى بذل جهد وإلى اعتناء وإلى اهتمام لكي يعلمها طالب العلم. سميت قوادح لأنها انقدحت في الذهن وفي الفكر. قال: ومن بينها الموجب ونحوه. قال: فمن لم تنقض عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيع التي توجب التحريم قال به، ومن رأى أن الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين: إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدا بنفسه، أو يرده لمكان معارضة الأصول له. يعني مراد المؤلف، هل هذه الأصول التي وردت في أبواب البيوع من المعاملات المنهية عنها التي عدت بمثابة أصول وقواعد في ذلك الباب وعارضت هذا الأثر، هل نقدم تلك الأصول أو نأخذ بالحديث المرسل؟ فهناك من أخذ بالحديث المرسل كما عرفتم، وهناك من اعتبر تلك الأصول وقواها. لماذا؟ قد يرد سؤال فيقول قائل: لماذا يترك الحديث المرسل ويؤخذ بالأصول؟ لأنهم يرون أن تلك الأصول أصلا بنيت على أدلة، وتلك الأدلة إنما هي موضع اتفاق، إذا تلك الأصول استندت على أصل من كتاب أو سنة فأعطتها القوة، فهذه القوة مكنتها من أن تكون معارضة لهذا الأثر. نعم. قال: فالشافعي غلب الحديث، وأبو حنيفة غلب الأصول، وأحمد كما عرفتم معه في رواية. نعم. ومالك رده إلى أصوله في البيع. وأبو حنيفة قال: فالشافعي غلب الحديث، يعني أخذ بالحديث. وأبو حنيفة غلب الأصول، يعني اعتبر الأصول. ومالك رده، هذا ربما مجمل سيأتي بعد قليل ما يوضحه يعني في نفس الكتاب. ومالك رده إلى أصوله في البيوع، فجعل البيع فيه من باب الربا، أعني بيع الشيء الربوي بأصله. بيع الشيء الربوي بأصله، لو أنك أخذت صاعا من القمح فطحنته، هل يجوز لك أن تبيع هذا الصاع بصاع يقابله من القمح الذي لم يطحن؟ يجوز لك أصلا أن تبيع صاعا بصاع، حتى وإن اختلف مورده، لكنه قمح يشملهما الصنف الواحد. لكن الآن أصبح هذا ماذا؟ هذا صاع. فهل هذا الصاع الذي طحنته لو رجعت تكيله هل سيبقى صاعا أو ينقص؟ الجواب بأنه ينقص. لماذا؟ لأنه كما ذكر الفقهاء الدقيق يأخذ حيزا أكبر من المكان من الصاع، بمعنى أنه لا يترك فراغا، أما القمح وغيره فيترك فراغا بين حباته، فلو طحنت صاعا فوضعته. ولذلك سترون أن العلماء يرجعون في ذلك إلى الميزان، لأن الميزان هنا لا يمكن أن يختلف في الأمر، هنا الميزان يختلف عن المكيال، لأن الميزان سيبين لك وزن هذا وزن هذا ويظهر التساوي. وسيأتي الكلام عن القمح إن شاء الله. ومالك رحمه الله رده إلى أصوله في البيوع، فجعل البيع فيه من باب الربا، أعني بيع الشيء الربوي بأصله، مثل بيع الزيت بالزيتون. أنتم رأيتم أن أبا حنيفة عل بأن أحدهما ربوي والآخر لا، فأجاز ذلك. مالك يرى أنه مال ربوي، لأن هذا اللحم ما أصله هذا الحيوان، كما قلت لكم الدقيق مع القمح، هل لك أن تبيع الدقيق بالقمح؟ هذا سيأتي الكلام فيه أيضا. أكثر العلماء يمنعه لأنه بيع الشيء بأصله، فكأنك بعت الشيء بأصله مع اختلافهما، والاختلاف هنا هو التغير. فهناك كما ترون تكسرت هذه الحبوب ثم طحنت فتغيرت. ولذلك هل يجوز أو لا؟ من يجوز يقول يجوز، كما أنه يجوز أن تبيع الحب السليم بالمكسر، كذلك هنا يجوز أن تبيع، ومن يمنعه يقول لا. والسبب في ذلك هو وجود الغبن الذي ذكرت لكم، بعد أن تطحنه يتغير الأمر. قال ومالك رحمه الله رده إلى أصوله في البيوع، فجعل البيع فيه من باب الربا، أعني بيع الشيء الربوي بأصله، مثل بيع الزيت بالزيتون. وسيأتي الكلام على هذا الأصل. ومثل بيع الدقيق كما سيأتي أيضا بالحنطة، وكذلك أيضا الجبن باللبن، إلى آخر ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال مثل بيع الزيت بالزيتون، وسيأتي الكلام على هذا الأصل، فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة. أيضا المزابنة هي المعروفة بيع التمر بالرطب، وقد استثني منها بيع العرية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها. ولا نريد أن ندخل في أحكام المزابنة ولا في العرية، لأنه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. قال وهي داخلة في الربا بجهة وفي الغرر بجهة، وذلك أنها ممنوعة. تعلمون الربا هي الزيادة، والغرر إنما هو الجهالة، يعني إنسان يغرر بإنسان، وكلا الأمرين محرم. فالربا كما هو معلوم حرمه الله تعالى في كتابه العزيز، وحرمه صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم، وهو أيضا من الكبائر بل من الموبقات. وكذلك الغرر أيضا لا يجوز لما فيه من الجهالة، وربما يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين. قال وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرر، وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط، الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة، يعني ليس كل مسألة فيها غرر يعتبر الحكم فيها ربويا، لا، الغرر هو وجود غبن لأحد الطرفين، سلعة لا تعرف تفاصيلها. نعم، هناك أمور استثنيت كشراء الدار، فإنه لا يحتاج إلى أن تحفر وأن تعرف أصلها، كذلك أيضا الصبرة، لكن بعض الأمور لا بد من معرفة ما يتعلق بها.